فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الاستغفار عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أخذا من قوله سبحانه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، الآية، يقول هل هذا استدلال صحيح وأنه يشرع هذا؟ هذا استدلال باطل. جاءوك يعني في حال حياتك، في حال حياتك، ومن جاء إلى قبر الرسول لم يكن آتيا إلى الرسول، وإنما أتى إلى قبره، فرق بينهما. نعم.